بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين كان موضوع الأمس هو الحديث المرسل وسمعتم ما قاله الحافظ ابن صلاح وما علق عليه الحافظ ابن كثير ولمزيد من التوضيح لما سمعتم أمس نقرأ الآن من كتاب معجم مصطلحات الحديث ليتبين بعض الأشياء التي كانت غامضة أمس وهذا الكلام قد يكون مفصلا في بعض الأمور إذا نقرأ الآن حديث المرسل اقرأ بسم الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ارفع صوتك يا شيخ نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين أما بعد قلتم أحسن الله إليكم المرسل هو حديث التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا نعم. الذي استقر عليه أهل الحديث وقد قيل ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بالتابعي الكبير مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم ولكن هذا القيد ليس بمعنى الشرط في تعريف المرسل فإنه ذكر بعده من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم ثم قال نعم وقد سبق أن قلنا أمس المرسل هو حديث التابعي الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم قيد بيكون هذا التابعي كبيرا ومنهم أطلق هذا القول بدون هذا القيد وهذا هو المعروف عند أهل الحديث أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرفنا من وجوه أخرى أن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي آخر فهنا نسميه منقطعا أو معضلا أما إذا لم نعلم هذا ولم يظهر لنا أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي فهذا هو المرسل إلا إن تبين كما قلت إن تبين من وجوه أخرى أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما التابعي والثاني الصحابي فهنا نسميه منقطعا نعم استمر يا شيخ ثم قال وكذلك علقمة بن قيس ومسوق بن الأجدع والحسن وابن يعني ابن عبد البر قيد هذا القيد وهو أن يكون التابعي الكبير ثم يبدو أنه عمم الحكم بعد ذلك بين كل تابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا لأنه ذكر الأمثلة من أتباع من التابعين الصغار ليس مثل سيد المسيب نعم إنما من هم دونهم وقد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فمعنى هذا أن هذا القيد ليس هو شرط إنما هو الغالب يعني يحمل هذا على الغالب لا على الشرطية ما هو الغالب أن يكون التابعي الكبير إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الغالب للمراسيل هذا هو الغالب في المراسيل. ولكن ليس هناك شرطا أن يكون التابعي كبيرا، بل قد يكون التابعي الصغير ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. عرفتم هذا؟ نعم. يعني هذا كل كلام حافظ ابن عبد البر لما قيد بالكبير ثم عمم كل من قال قال رسول الله. نعم. قلتم أحسن الله إليكم، وغيرهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم فهذا هو المرسل عند أهل العلم. أعيد الكلام إيش؟ وغيرهم من سائر التابعين الذين صح لهم وغيرهم سائر التابعين أيوة الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم فهذا هو المرسل عند أهل العلم. يعني أي التابعي إذا ثبت لقاؤه بأي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مجالسته معهم فهذا هو المرسل. أي تابعي إذا ثبت لقاؤه من أي صحابي من أي صحابي يسمى أصل مرسل، إلا إن تبين أن بينه وبين الصحابي رجلا آخر. نعم انتهى. وإنما ذكر التابعي الكبير لتقدمهم في اللقاء والسماع، فلا ينبغي أن يجعل شرطا في تعريف المرسل. نعم. ومثال ذلك ما رواه يونس عن الحسن رحمه الله أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال الزاد والراحلة. نعم. وسوى بعض أهل العلم بين المرسل والمنقطع، نجد هذا كثيرا في كتب الإمام البيهقي رحمه الله. أيوة تعالى. هذه النقطة أشرت إليكم أمس، أحيانا الإمام البيهقي رحمه الله يسمي المرسل منقطعا، يسمي المرسل منقطعا، فهذا الاصطلاح فقط ليس المقصود منه المنقطع المعروف عند المحدثين، إنما هذا اصطلاح من الحافظ البيهقي رحمه الله، فيسمي أحيانا المرسل أنه منقطع. بل أشد من هذا سوف تسمع الآن، أشد من هذا سوف تسمع ما يفعله الإمام بيهقي، ولكن هذا ليس هو ممن نعم ينكر قضية المرسل. المرسل مرسل ليس بحجة كما هو معروف، وأحيانا يقول عن أصحاب رسول الله إذا قال التابعي عن صاحب من أصحاب رسول الله فأيضا يسميه منقطعا، ما أنه سمى إلا أنه لم يسمي أبهم الصحابي، هذا عند المحدثين متصل، هذا ليس بمنقطع، ولكن إمام بيهقي يسميه أيضا منقطعا اصطلاحا، أو نقول من باب الاصطلاح ليس من باب حجة وعدم الحجة، يعني كل له اصطلاح، وهذا الاصطلاح لا يجعل قول البيهقي رحمه الله إذا قال التابعي أن أصحاب رسول الله أو أمن صحب رسول الله يكون منقطعا، لا هذا متصل، هذا متصل، إنما هو إبهام الصحابي، وكما قلنا جهالة الصحابي لا تضر في صحة الحديث. الإمام بيهقي نفسه صرح في عدة مواضع في كتابه الصحابة كلهم عدول، خلاص سواء سميت أو لم تسمي فكلهم عدول. عرفت هذا؟ نعم تفضل. ويبدو أنه مشى على اصطلاح الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف إمام شافعي حدث حديثا منقطعا، يعني من شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث حديثا منقطعا، يعني لم يذكر اسم الصحابي، الشافعي يقول حدث حديثا منقطعا، هذا المنقطع منقطع اصطلاحي ليس هو الاصطلاح معروف عندنا، هذا إنما هو من حيث الانقطاع، وفعلا في انقطاع، قد يكون انقطاع لغوي، هذا الانقطاع اللغوي ليس انقطاع اصطلاحي، فمن شاهد النبي فمن شاهد أحدا من أصحاب رسول الله وقال قال رسول الله فمعنى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه شخص ساقط أم لا. إذن هذا المنقطع لغوي ليس اصطلاحي. والبيهقي رحمه الله استعمل هذا الاستعمال أحيانا في كتابه السنن الكبرى. طيب أي موسلة. وفي كلام الخطيب إشارة إلى هذه التسوية فإنه قال الموسل هو من قطع إسناده، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من الموسل. انتهى. عرفنا هذا يا إخواني التابعي، إذا عرفنا أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ساقطان فهذا لا يسمى مرسل، هذا يسمى منقطع أو معضل. المرسل فقط هو أن يسقط اسم الصحابي فقط، هذا الذي يسمى المرسل اصطلاحا. نعم شيخ. حكم الموسل. نعم، الآن اسمه حكم المرسل. وقد سمعتم قبل هذا أن الشافعي رحمه الله هو ليس أول من أنكر حجية المرسل، إنما من كان قبله أيضا أنكروا حجية المرسل، ولكن الشافعي رحمه الله وضع قواعد وضوابط لقبول المرسل. فرق بين الاثنين واضح؟ الفرق بين الاثنين واضح هذا. نعم، اقرأ الآن حكم المرسل. لم يكن الموسل مقبولا عند عامة العلماء مثل سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري ثم من بعدهم مثل شعبة وابن مهدين ويحيى بن سعيد القطان، حتى جاء الشافعي رحمه الله. يعني هؤلاء قبل الشافعي لم يكونوا محتجين بالمرسل قبل الشافعي. نعم، حتى جاء الشافعي رحمه الله فاشترط في قبوله شروطا، لأن مالكا وأبا حنيفة وعامة أصحابهما كانوا يقبلون الموسل مطلقا. نعم، والسبب في ذلك يا إخواني هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله كان في عصر ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا تابعي واحد، يعني مالك بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي ثم صحابي، وكذلك الإمام أبو حنيفة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وصحابي. فهذا التابعي إذا عرف بأنه صادق، إذا عرف أنه لم يخطئ، إذا عرف أنه مستقيم، إذا عرف أنه كذا وكذا وكذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يمنع من قبوله؟ هذا هو السؤال. هذه النقطة. كانوا في عصر تعرفون الغالب فيه الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، وبين الإمام حنيفة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي وصحابي، وبين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وصحابي. إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التابعي معروف عندهم أي شيء بالصدق والعدالة وعدم سوء الحفظ وما شابه ذلك، فمن الذي يمنع من قبول هذا القول؟ هذا هو السؤال. لأن ما وضع في ذلك الوقت تعريف الحديث الصحيح، وهو أن يكون إسناده متصلا. هذا تعريف متأخر، هذا تعريف إخواني، هذا تعريف متى؟ متأخرا هذا الوقت. فإنهم كانوا ينظرون إلى هذا القائل إذا كان هذا القائل فيه صفات القبول موجودة فيقبلون قوله ويحتجون به. ولهذا أكثر الإمام مالك رحمه الله في كتابه الحديث المراسيل وبعد البحث والتبيين تبين أن هذه المراسيل منها ما هو مسند من نفس التابعي ومنها ما هي مسند من غير هذا التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين صدق هذا التابعي. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا لماذا اعتمد مالك على هذا على كلام التابعي؟ الآن تبين صدقه، لأن الإمام مالك اعتمد قول هذا التابعي. لماذا؟ لأنه وجد فيه صدقا وعدالة. والآن تبين بعدما قام ابن عبد البر بدراسة هذه المراسيل، فتبين له أن هذه المراسيل كلها إما مسندة من نفس الطريق المرسل أو من وجه آخر، فتبين صدق ما فعله الإمام مالك رحمه الله في قبول المرسل في عهده. ولكن لما وضعت القواعد وضوابط لمعرفة صحة الحديث وضعفه، وأضيف فيها أن يكون إسناده متصلا لا يكون منقطيا، هنا جاء دور في عدم قبول المرسل. إذن هذا التبرير لابد أن تفهموه حتى لا تتهم مالك رحمه الله بأنه لماذا أخذ هذه المراسيل. لا، أخذ هذه المراسيل لأن المرسل عنده ثقة. ثقة يا أخي، ثقة ضابط. أنت لو جاء عندك رجل وقال نعم قال فلان، وأنت ما لقيت فلان، ولكن نقلت هذا الكلام من فلان وأنت ما لقيته، وأنت معروف لدي بصدق ومعروف لدي بأنك طالب العلم، معروف كذا وكذا، أقبل كلامك هذا. هكذا فعل مالك رحمه الله، فإنه كان في عصر الذي يغلب عليهم الصدق والأمانة، فإذا قال التابعي قال رسول الله قبل قوله هذا. ولكن لم يصل إليه هذا القول مسندا متصلا، هذا هو الفرق. يمكن تسأل لماذا قبل مالك ما دام هو مسندا، لماذا قبل مرسل؟ هذا السؤال يوجه، هذا السؤال قد يوجه. إذا كان هذا المرسل متصلا من وجه آخر، فلماذا لم يأخذ مالك هذا المتصل؟ نقول لم يلتقي بهذا، إنه لم يلتقي بهذا المسند، أنه ما وجد إلا هذا المرسل. لو عرف أنه مسندا وسمي هذا الحديث مسندا لما روى مرسلا. عرفت النقطة هذه؟ والسبب في هذا ما هو السبب؟ أن رواة الحديث انتشروا، لم يكونوا كلهم في المدينة، انتشروا في الآفاق، فمنهم من في مكة، ومنهم من في الشام، ومنهم في الكويت، أو منهم في اليمن، ومنهم في كذا، ومنهم كذا. إذن انتشروا. فمالك رحمه الله لم يجد هذا المرسل متصلا في بلده وهو هنا، ما وجد، فأخذ بالمرسل، أخذ هذا السؤال. يمكن السؤال يوجه هذا أم لا؟ يوجه هذا السؤال لمالك أم لا؟ لماذا أخذ مالك رحمه المرسل ما دام هو متصل؟ وسببه هذا. طيب استمر. فوهم من ادعى بأن الشافعية أول من أنكر قبول المرسل، والصواب إنه أول من اشترط شروطا في قبول المرسل، وهي ثلاثة في المرسل. عرفتم الآن؟ ليس الشافعي أول من أنكر، إنما أنكر من كان قبله، ولكن وضع الشافعي رحمه الله ضوابط لقبول المرسل. طبعا كما قلنا قبل هذا، هذه ضوابط وضعها مالك الشافعي رحمه الله لقبول المرسل، للاحتجاج بالمرسل، لا لكون المرسل اكتسب حكم المتصل، لا لأن المرسل اكتسب حكم المتصل. ففرق بين الاحتجاج بالمرسل وبين اكتساب المرسل، اكتساب ايش؟ اتصال. فبينهما فرق. فالشافعي لما وضع هذه القواعد لقبول مرسل يعني احتجاج به، ولكن الذين جاءوا بعد الشافعي وألفوا كتبا سواء باسم الصحاح أو باسم السنن لم يقبلوا هذه الشروط ولم يجلوا هذه الشروط لقبول المرسل صار متصل. لا، الاحتجاج نعم الاحتجاج موجود، ولكن كونه اكتسب حكم المتصل لم يفعل أحد هذا. أرسم فرق بين الاثنين، أرسم فرق بين الاثنين إخواني. كون المرسل يحتج به بهذه الشروط التي سوف يذكرها الإمام الشافعي، وكون المرسل اكتسب حكم المتصل في فرق بين الاثنين. فلم يقل أحد من المحدثين الذين جاءوا بعد الشافعي رحمه الله إلى عصر الرواية عصر البيهقي، لم يقل أحد بأن هذا المرسل بهذه القيود اكتسب حكم الاتصال، فلذلك لم ينظر المحدثون الذين ألفوا في الصحاح أو في السنن، لم يدخلوا في كتبهم الأحاديث المرسلة. فاضطر أبو داود رحمه الله كما قلت لكم أن يؤلف كتابا خاصا بالمراسيل. هذا سبب ليه؟ لأن الحديث المرسل محتج عند بعض الأئمة، بس هو لم يكتسب حكم الاتصال، فلذلك لم يذكر في كتاب السنن إلا نادرا، وهو يريد احتجاج بالمرسل في بعض المسائل التي ليس فيها حديث متصل، يريد هذا، ولكن ما استطاع أن يدخل كل هذه المراسيل في كتابه سنن، فاضطر إلى إيش؟ اضطر إلى أن يؤلف كتابا خاصا بالمراسيل. هذا هو السبب. نعم شيخ. والصواب إنه أول من اشترط شروطا في قبول المرسل. نعم. وهي ثلاثة في المرسل وواحد في الحديث المرسل. وثلاثة في المرسل. مرسل أو مرسل؟ مرسل. مرسل. ثلاثة في المرسل، ما هي؟ فأما الثلاثة التي في الراوي فهي: أولا أن يكون المرسل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب. أولا يكون مرسل من كبار التابعين، هذا الشرط الأول. نعم. وكان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة. الثاني: لو سمى هذا المرسل عمن سمي هذا لسمى وهو ثقة. إذا كان الصحابي فهذا ما يحتاج، إذا كان غير الصحابي فيسمي ثقة، يعني لا يأخذ من الضعيف. معنى هذا المرسل لا يأخذ من الضعيف، إن أخذ من التابعي فيكون هذا التابعي ثقة. هذا الثاني. نعم. وأن يشاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. أيوة. ويكون هذا المرسل محتج به ومعمول به، هذا المرسل معمول به ولم يخالف أحد في الاحتجاج به، لم يخالف أحد، لم يقل أحد ما يدل عليه هذا المرسل. إذن هذه ثلاثة شروط في المرسل. طيب بعد هذا؟ هذه الثلاثة في المرسل. طيب. والشرط الرابع في المرسل نفسه. أيوة. والشرط الرابع في المرسل، الحديث المرسل نفسه، ما هو؟ وهو أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، سواء من نفس طريق المرسل أو من طريق آخر غير هذا المرسل. أن يروى من وجه آخر، إما مرسلا من غير هذا التابعي، أو مسندا سواء من هذا التابعي أو غير التابعي، إذا كان مرسلا فيجب أن يكون من غير هذا التابعي. إذا كان مرسلا يروى مرسلا من وجه آخر بغير هذا التابعي، يعني كما يرويه سيد بن مسيب كذلك يرويه الزهري مثلا، كذلك يرويه الزهري، فكلاهما يرسلان، كلاهما يرسلان. أو وجد هذا المرسل مسندا من غير هذا المرسل، من غير هذا المرسل. عرفتم النقطة إخواني؟ هذا يعني أن يكون هذا المرسل روي من وجه آخر مرسلا، يعني من غير هذا طريق المرسل، أو مسندا سواء من طريق هذا المرسل أو من غير المرسل. نعم. والشرط الرابع في الموسي نفسه وهو أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو أن يروى من وجه آخر مرسلا من غير رجال الموسل الأول، نعم، أو أن يوافق قول صحابي، نعم، أو أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. أيوة، يعني هذه شروط للحديث المرسل، لقبول المرسل. يعني الشرط الأول من قبول المرسل، مرسل ليس مرسل، مرسل، أن يروى من غير وجه مرسلا أو يروى من وجه آخر مسندا سواء من هذا طريق مرسل أو من غير طريق المرسل. ثالثا أن يقول به بعض الصحابة، أن يقول به بعض الصحابة. ورابعا أن يوافق عليه أكثر أهل العلم. إذا وجد في المرسل هذه الشروط وهذه القيود فقبل كحجة في الدين، استفاد منه المسائل الفقهية. بقي الآن قضية كما قلت، هل هو اكتسب حكم حديث المتصل؟ يقول الشافعي لا. شوف كلام أخير، يقول لا. ونجد فيما بعد الشافعي من أهل العلم من لم يقبلوا الموصل، قال طيب. أبي حاتم الآن بعد الشافعي، كيف كان بعض الشافعي؟ بعض الشافعي كما قلت إخواني، انتبهوا لهذا، الاحتجاج شيء وحكم على الحديث شيء آخر. نحن نحتج بقول الصحابي، نحتج بقول الصحابي، ولكن هل قول الصحابي هو حديث مرفوع؟ لا. ففرق بين الاحتجاج وبين الحكم على الحديث بأنه صحيح. فمن حيث الاحتجاج، من حيث الاحتجاج كونه حديث متصل لم يقل به أحد بعد الشافعي إلى الإمام البيهقي. شوف الآن يسمي الأسماء الذين قالوا إن المرسل ليس بحجة، من هم يا شيخ؟ قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمواسيل. أيوة نعم، هذه تبقى أولى، هذه بعد ليس تبقى أولى، قبله أيضا شبه، قبله إيش؟ من هم؟ نعم اقرأ أنت تجده. ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. نعم. وقال الإمام مسلم في مقدمة جامعه الصحيح والموسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. نعم. وقال ابن عبد البر وحجتهم في رد الموسل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه وأنه لا بد من علم ذلك. نعم، لا بد من علم. ليش؟ أنا الذي ساقط، من ساقط هذا في الوسط. نعم. ونقل العلائي القول برد الموسي من جماهير أهل العلم أو كلهم. نعم. قال فهو قول عبد الرحمن بن مهدي. الآن شوف ترتيب طبقات هذه. نعم. فهو قول عبد الرحمن بن مهدي. نعم. ويحيى بن سعيد القطان. نعم. وعامة أصحابهما كابن المديني. نعم. وأبي خيثمة زهير بن حرب. نعم. ويحيى بن معين وابن أبي شيبة. نعم. ثم أصحاب هؤلاء البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وهذه الطبقة. نعم. ثم من بعدهم كالدارقطني والحاكم والخطيب والبيهقي. أيوة إلى أحد البيهقي كما قل. عرفت النقطة إخواني؟ هذا يعني من بعد الشافعي أو حتى مع قيود الشافعي، حتى مع قيود الشافعي هذه الطبقات كلها إلى الإمام بيهقي لم يحتجوا بالمرسل، معناه لم يذكروا في كتبهم، لم يذكروا في كتبهم. أما في المسائل الفقهية فهذا موجود، هذا لا ينكر عليه، هذا لا ينكر في المسائل الفقهية إذا لم يكن في الباب نعم حديث مرفوع فيحتج بمرسل الصحيح، هذا لا كلام فيه. فلذلك تجدون في بعض الكتب كتب فقهي بعض الكتب الفقهي لا يذكر فيه الإسناد، إنما يقال قال رسول الله أو قال فلان، قال فلان أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سيد بن المسيب وقال أبو هريرة، ولكن بدون تخريج. فلهذا قلت الكتب الفقه مرت بأربع مراحل، تعرفون هذه؟ ها؟ المرحلة التأسيس، والثانية تفريع، والثالثة استدلال، والرابعة التخريج. فكل كتب الفقه احتاج إلى التخريج بخلاف كتب الحديث، كتب الحديث احتاج إلى التسيء والتضعيف والشرح بس. عرفتم هذا أم لا؟ كتب الحديث فقط احتاج إلى التخريج من حيث التسيء والتضعيف ثم الشرح، يعني مرحلة أو مرحلتين. بينما كتب الفقه هي أربعة مراحل، يعني التأسيس والتفريع ثم الاحتجاج ثم التخريج، أربعة مراحل. المرحلة الرابعة هي التخريج. وسوف تسمع كلام بعض الفقهاء أنهم يفضلون المرسل على المتصل، يفضلون المرسل على المتصل. لماذا يفضلون؟ يقولون من أسند فقد حال، ومن حذف فقد تحمل، ما دام هو قال ابن المسيب أو قال ابن حسن البصري أو قال الزهري، فمعنى هو تحمل معنى ذلك. إيش؟ نحن نقبل قوله هذا، نقبل قوله هذا بأن هذا القائل هو المتحمل ما يقول، بخلاف إذا أسند فعلينا علينا بحث. لا، ما نريد هذا، هذا نقبل ما قاله هؤلاء بدون إسناد لأنهم تحملوا، أما بالإسناد فهذا يعود إلينا، نحن ندرس ونبحث، هذا ما عندنا وقت. سوف تسمع الآن بعض الفقهاء قالوا هكذا. نعم، اقرأ شيء. قال رحمه الله: ومن يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام فقل من يدخل منهم في كتابه المواسيل. نعم. إذا كان مقصورا على إخراج الحديث المرفوع. نعم. قلتم: ولذا اضطر أبو داود إلى تأليف مستقل باسم المواسيل خارج السنن، وإن أدخل شيئا من المواسيل في سننه فهو للاستشهاد به. نعم، استشهاد، لأن الإمام أبو داود كان يستشهد بالمراسيل أحيانا إذا لم يجد في الباب حديث متصل أحيانا، ولكن لا يستطيع أو ما استطاع أن يذكر جميع المراسيل في كتابه السنن، فاضطر إلى تأليف كتاب جديد. نعم. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه لم يصحح المرسل مطلقا، لم يصح المرسل مطلقا. نعم. ولم يضعفه مطلقا. نعم. وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة. نعم. كما قال في مواسيل الحسن وعطاء: هي أضعف المواسيل. نعم. لأنهما كان يأخذان، يعني هو ينظر إلى المرسل، إذا عرف أن المرسل لا يأخذ إلا عن الثقات فيقبل، إذا عرف أنه يأخذ عن كل ما هب ودب إذن لا يقبل. فالأصل عنده لا يقبل المرسل، الأصل عنده لا يقبل المرسل إلا إذا عرف أن هذا المرسل لا يأخذ إلا عن الثقات. نعم. وقال أيضا: لا يعجبني مواسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعفاء صغار. نعم. وكذا قوله في مواسيل ابن جريج: بعضها موضوعة. نعم. وقال مهنا: قلت لأحمد: لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. أيوة، شفت ماذا؟ نعم. وكان يقوي مواسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر بن الخطاب وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ يعني سعيد بن مسيب إذا روى حديثا عن عمر بن الخطاب سواء سمع منه أو لم يسمع، هو أدركه. فإذا روى حديثا عن عمر بن الخطاب سواء سمع منه أو لم يسمع، عرفتم هذا؟ وقال قال عمر بن الخطاب فالإمام أحمد يقبل هذا كله. لماذا؟ لأنه إما أنه سمع من عمر بن الخطاب أو سمع من دون من هو غير عمر بن الخطاب، وكلهم ثقات، والصحابة كلهم ثقات. إذن مراسيل سيد بن المسيب مقبولة عند الإمام أحمد، سواء سمى عمر بن الخطاب أو لم يسمي، سواء سمى أو لم يسمي. نعم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: كان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالموصل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويوجحه على القياس. أي وهذا هو الذي قلت، ومشى عليه الإمام أبو داود في كتابه السنن. الإمام أبو داود مشى على هذا المنهج ومنهج الإمام أحمد، بأنه إذا لا يوجد في الباب حديث متصل فالإمام أحمد يأخذ بالمرسل، إن كان المرسل لا يرسل إلا أن ثقة، إذا تبين هذا. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: وخلاصة القول أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. نعم. لا يصاو إليه إلا عند الحاجة، فإذا وجد حديث مسند يستغنى عنه. نعم. وأما الحنفية فالمختار عندهم قبول الحديث المرسل مطلقا. مطلقا. من مواسير القرن الثاني والثالث. أيوة. شوف، أما علماء الأحناف فهم يقبلون مرسل مطلقا، سواء كان هذا المرسل في القرن الثاني أو الثالث. ثالث معناه قول أتباع التابعين، أتباع التابعين، يعني قول التابعي هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. قول أتباع التابعين يعني الذي هو بينهما اثنان، أيضا يقبلون هذا بحجة أنه هو المسؤول، المرسل هو المسؤول عن هذا. وماذا قلنا بعده؟ بل من أصحاب هذا المسلك من قال إن الموصل أقوى من المسند. أقوى من المسند، شفتها، أقوى من المسند. لماذا؟ لماذا؟ لأن المرسل إذا أرسل هو تحمل، وأما إذا أسند فمعنى نحن تحملنا، فما أدري هل هو صحيح أو غير. أما المرسل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من التابعين أو من أتباع التابعين أو أتباع أتباع التابعين، يعني المعضل والمنقطع والمرسل، ثلاثة كل دخل في هذا، هذه كل دخل في هذا. إذا كان هو ثقة طبعا لابد أن يكون هو ثقة، والإسناد إليه أيضا صحيح، الإسناد إليه صحيح، فهذا مقبول عند علماء الأحناف. رفت الشيخ؟ نعم. بناء على أن من أسند وذكر أسامي جميع رواة فقد أحال. نعم. فقد أحال علم إسناده إلى غيره. إلى غيره. نعم. ومن أرسل مع علمه ودينه فقد قطع بصحته. أي نعم. نعم. موصل الصحابي. أنتم عرفتم دينه وصلاحه وحفظه وضبطه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقبلوا قوله هذا، اقبلوا. هذا معناه. نعم. موصل الصحابي. أيوه. هذا الآن انتهينا من مرسل التابعي، الآن نعود إلى مرسل الصحابي. سمعتم أمس قبل أمس هذا مرسل الصحابي؟ أي نعم. اقرأ الآن مرسل الصحابي. صورته أن يروي صحابي تأخر إسلامه. نعم. أو كان غائبا عن المشهد، أو كان صغيرا عن صحابي آخر. نعم. إلا أنه أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أصبح جنوبا فلا صوم له. نعم. حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ودع عليه قال: أخبرنيه الفضل بن عباس. إيه؟ رواه البخاري. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أم من سميته قال أسامة بن زيد. من قال أسامة؟ إيه؟ أخبرنيه الفضل بن عباس. فضل بن عباس، يعني هو سمي من فضل بن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه مرسل الصحابي، والمرسل الصحابي حجة بدون خلاف، بدون خلاف بين أهل العلم. سمعتم أمس هذه النقطة هذه. نعم. وفي رواية النسائي أنه أسامة بن زيد. نعم. وفي رواية مالك في الموطأ أن المخبر لم يسم. نعم. أن المخبر لم يسم، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه محتج به. نعم. لأن جهالة الصحابي لا تضر. لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. يعني أبو هريرة سواء قال رسول الله أو قال أنس بن مالك عن رسول الله أو قال عن ابن عمر عن رسول الله، كل سواء إذا نسبه إلى رسول الله مقبول، إذا نسبه إلى الصحابي ثم إلى رسول الله مقبول، لأن الصحابة كلهم عدول. هي تسمية مشكلة ياتي عند البيهقي تسمون هذا أيضا، ولكن البيهقي رحمه الله لا ينتقد أن مرسل الصحابي ليس بحجة، لا، إنما يسميه منقطعا، هنا مشكلة. أحيانا يسميه منقطعا وأحيانا يسميه مرسلا، إنما هو التسمية لا عدم الاحتجاج، فرق بين الاثنين، إنما هو اختلاف بين المحدثين وبين الإمام بيهقي في التسمية فقط لا من حيث الاحتجاج. بل بيهقي رحمه الله أيضا نص في عدة أماكن من كتابه جهالة الصحابي لا تضر والصحابة كلهم عدول، هذه الكلمات موجودة في كلام بيهقي بالكثرة، إنما الخلاف فقط في التسمية. نعم، اقرأ شيخ. والحق أن الصحابي وهناك احتمال ضعيف بأنه قد يروي عن التابعي وهو نادر جدا، وإذا توقف بعض أهل العلم في القبول. والحق أن الصحابي إذا روى عن التابعي فإنه يسميه، وإذا لم يسمي فالأصل أنه إما أنه سمعه من صحابي آخر أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. والله هذا الاحتمال، نعم، من حيث الاحتمال قائم أن يكون الصحابي الصغير، يعني مثل عبد الله بن زبير، كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنوات تقريبا. ممكن هذا الصحابي الصغير يسمع من التابعي، والتابعي يسمع من الصحابي، ثم الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ممكن عقلا، ولكن هل وجد هذا فعلا؟ إن وجد فهو حكم نادر، إن وجد فهو من حكم إيش؟ نادر. يعني إذا كان هناك، ثم أنا أخاف أيضا أنه وجد، إن وجد هذا نادرا في بعض الأجزاء الحديثية أن يكون وقع فيه خطأ، بعض أجزاء الحديثية وقع فيها خطأ، لأن هذه الأحاديث التي موجودة الآن في دواوين السنة مصدرها هذه الأجزاء الحديثية، فما كان صحيحا منها دخلت في هذه الدواوين، وما بقي منها إلا نعم ما لا يلتفت إليه. فلذلك سئل الإمام أحمد عن كثير من الأحاديث وقيل له فلان يقول سمعته وهو أصلا لم يلقى هذا الراوي، أنه نسأل لم يسمع من هذا الراوي، فوجد في بعض الأجزاء يقول حدثني فلان، فالإمام أحمد ماذا يقول؟ لا يساوي شيئا اسمه هذا، لا يساوي شيئا هذه الأجزاء التي فيها مثل هذا التصريح لا يساوي شيئا. لماذا؟ لأنه تأكد من جميع الجهات أنه لم يسمع من فلان، فكيف جاء في هذه الأجزاء يقول حدثني، يقول لا يساوي شيئا. فانتبهوا إخواني، الأجزاء الحديثية التي الآن بدأت تظهر الآن، هذه الأجزاء الحديثية التي دخل منها الأحاديث في كتب المدونات، هذه مقبولة، كلهم أخذوا من هذه الأجزاء ما كان سيد أدخلوها، وما بقي فهو موضع الشك وموضع الشك والتحريف أيضا. حتى اليوم كنت أبحث عن حديث فوجدت فين؟ في تهذيب الآثار عند الطبري، ويقول مسلمة بن إبراهيم. مسلمة بن إبراهيم بحثت كل المصادر ما وجدت مسلمة إبراهيم. من هو مسلمة هذا؟ فإذا تبين أنه مسلم إبراهيم، شفت هذا؟ فإذا تبين هو إيه؟ مسلم إبراهيم. إذن هذه الأجزاء إخواني التي تبيت الآن والكتب التي تبيت الآن لا بد أن تحقق وتتأكد هل فيه تحريف أم لا. إذا وقع في تحريف فتقع أنت في حرج شديد. المهم خلاصة في هذا أن الصحابي إذا روى عن التابعي فالأصل لا يروي حديثا، أصل لا يروي حديثا، إنما يروي من قوله، يعني سمي قوله وليس حديث، قول، قول حكيم مثلا يسمى قول حكيم، يعني قول الحكمة، فينقل قال فلان كذا. أما كونه يروي حديثا عن هذا التابعي ثم التابعي هذا يروي عن الصحابي، هذا في التصور لا يحصل. إن حصل فهو حكم النادر، إن وقع فهو حكم النادر، والنادر لا حكم له. علاوة على أن يكون هذا ما حصل هل هو هكذا أو وقع فيه التحريف والخطأ. عرفت النقطة هذه؟ يعني أنا ما أنكر نهائيا ولكن أستبعد وقوع هذا، أستبعد وقوع هذا. فإن وقع كما قلت فإما أن يكون هو قول من هذا التابعي، مثل قول الحكيم، نعم، أو وقع فيه تحريف، أحد الأمرين. نعم الشيخ. وهي كلها حجة ككثير من الروايات التي يرويها ابن عباس وابن الزبير وغيرهما. نعم. ومن المعروف أن ابن عباس رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. أي نعم. وابن الزبير ولد بعد الهجرة سنة 2، نعم، وقيل سنة 1. نعم. فهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. ابن متى ولد؟ بعد الهجرة متى؟ سنة كم؟ بعد الهجرة سنة 2، وقيل سنة 2. أيوة، يعني كان عمره 10 سنوات تقريبا، كان عمره 10 سنوات. أي نعم. وابن عباس صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، ومن بعد الفتح إلى وفاة رسول الله كم؟ 2. مع أنه يروي عددا كبيرا من الأحاديث، كان من المكثرين، يعني 10 من المكثرين، منهم ابن عباس مع أبي هريرة من المكثرين. وهؤلاء أبو هريرة تأخر إسلامه، وابن عباس تأخر مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من المكثرين. فمعنى هذا أنهم يروي بعضهم عن بعض، كما يقول أنس: إلا نحن قوم لا نكذب. صح؟ نعم. فهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. نعم. أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام و4 أشهر. نعم. إلا إن علماء أهل الحديث يجعلونه في حكم الموصول المسند. نعم. والذي أثار خلافا كبيرا في قبول مواسير الصحابة هو الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. أيوة. نعم. أنا أقول إخوان هذا من باب التسمية، ليس هو اختلاف. أنا كل ما درست الإمام بيهقي رحمه الله أنه لا يشكك في صحة هذه المراسيل الصحابة، إنما يسميه فقط تسبية، فيسميه مرسل، يسميه منقطع، ويسميه هذه التسمية فقط. ولكن الذين جاءوا بعده وألفوا في مصطلحات الحديث نقلوا هذا القول من الإمام البيهقي، وقالوا أنه لا يحتج بمراسيل الصحابة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. اقرأ شيء. فانتقده ابن التركماني. نعم. صاحب الجوهر النقي في عدة أماكن. وبعد التحقيق تبين لنا أن البيهقي رحمه الله في عدالة الصحابة مثل غيره من المحدثين. أيوة، هذا الذي ظهر لي. نعم. وقد أقر في عدة أماكن بأن جهالة الصحابي لا تضر، لا تضر. ففي حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال وهو إسناد حسن: وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فسواء سموا أو لم يسموا. لا. وقال في المعرفة: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم لا يضر. وقد بلغ ابن التركماني رحمه الله في رد على البيهقي فإنه سمى في بعض الأماكن هذا النوع من الحديث مرسلا، إلا أن البيهقي رحمه الله لا يقصد بتسمية هذا النوع من الحديث مرسلا أنه ليس بحجة. ليس بحجة. عرفتم فرق بين الاثنين؟ التسمية شيء والاحتجاج به شيء آخر. فالبيهقي رحمه الله، انتبهوا إخواني، لعلكم تجدون في بعض الكتب المصطلحات التي ألفت بعض البيهقي تجدون أن البيهقي رحمه الله يسمي مراسيل الصحابة مرسلا، يعني أحاديث ابن عباس مرسل، أحاديث أبي هريرة مرسل، أحاديث عبد الله بن الزبير مرسل. لا، المرسل معناه لا يحتج به، لا، إنما هذه تسمية فقط، تسمية. وأما الاحتجاج فهو كغيره من المحدثين. نعم الشيخ. وإنما يقصد فقط أن في الإسناد رجلا لم يسم. نعم. فإني لم أجد موسى من مراسيل الصحابي صح الإسناد إليه وأعرض عنه إلا إن خالفه ما هو أصح. ما هو أصح؟ طبعا هذا من باب العلال، هذا إذا ما هو أصح منه من باب العلال، ليس بإعتبار أنه مرسل الصحابي، لا، هذا مرسل معلل بإعتبار إيش؟ بأنه خالف ما هو أصح منه، فهذا شيء آخر. نعم. فالذي أخذ على البيهقي رحمه الله هو تسميته هذا النوع من الحديث مرسلا. نعم. وإلا فقد وجدنا في كتابه السنن الكبرى والمعرفة أنه احتج بكثير من مراسيل الصحابة مع تسميتها بالمرسل. نعم. مظان الحديث المرسل: مراسيل أبي داود حققه الأستاذ شعيب أرناؤوط. يعني مظان المراسيل، ما هي مظان المراسيل؟ طبعا مظان المراسيل الكتب التي ألفت يعني قبل القرن الثاني، يعني قبل بداية القرن الثالث، التي ألفت مثلا نعم مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف سيد كتاب سنن سيد المنصور وغير هذه الكتب كلها مظان مراسيل، لأن ما فرقوا في هذه الكتب بين المرسل وغير مرسل. هذه مظان الكتب. ايش كتب ايش عندك؟ مراسيل ابي داود. ايوه. حققه الاستاذ شعيب أرناؤوط واحسن تحقيقه. طيب. المراسيل ابن ابي حاتم. نعم. كتب السنن. كتب السنن. كتب المصنفات. نعم. مثل مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق. هذه مظان مراسيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عرفتم اخواني الان التفصيل هذا مرسل الآن، ها بهذا التفصيل؟ طيب الحمد لله. طيب في أسئلة يا شيخ؟ أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. إخواني جزاكم الله، لا تجتمعوا، الله يبارك فيكم، الذي انتهى تفضل. نعم. هذا ذكر مثالا لحديث رواه الصحابي عن تابعي وهو في صحيح مسلم، حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن القاري عن عمر بن الخطاب مرفوعة: من نام عن حزبه أو عن شيء من القرآن فقرأه بين صلاة الفجر. الحديث. طيب أنا أراجع أنا أشوف هذا الحديث. أي حديث إيش؟ جيب لي ورقة هذه. حديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن حزبه أو عن شيء منه. يعني أين التابعي وأين الصحابي؟ فين هذا؟ السائب بن يزيد عن عبد الرحمن. نعم. عن عمر بن الخطاب. طيب هذا جيد، هذا واحد. طيب غيره؟ في أسئلة غيره؟ طيب تفضلوا يا إخوان جزاكم الله خيرا، تفضلوا.